بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة الثالثة، الضرر يزال بلا ضرر. قال ألف: معناها أنه يجب إزالة الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر. يقول معنى القاعدة: يجب إزالة الضرر لكن دون أن يلحق بإزالته ضرر آخر، لا على النفس ولا على الغير. فالضرر يزال لكن لا يزال بضرر. ومن هذا المنطلق تدخل قاعدة إزالة المنكر وتغيير المنكر. والعلماء يقولون: إذا كان المنكر يزول، أو إذا كانت إزالة المنكر ستولد منكرا أعظم، فحينئذ لا يجوز التغيير إجماعا، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. فإذا كان زوال المنكر أو إزالة المنكر يخلفه منكر أعظم منه، فحينئذ لا يجوز إزالة ذلك المنكر، لا رضا بذلك المنكر، لكن لأنه سيترتب عليه منكر أعظم. والشريعة جاءت بتعطيل المفاسد أو تقليلها، تحصيل المصالح أو تكثيرها. فحينئذ ما استفدنا عند أن أزلنا منكرا وأحدثنا منكرا أعظم منه؟ أزلنا زكاما وأحدثنا جذاما. ولهذا قيل: ومن يغير منكرا بأنكرا كغاسل البول بحيض أغبرا. فمثل الذي يغسل البول بحيض، فالمنكر لا يزول بما هو أنكر منه. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن مراتب تغيير المنكر أربع: الأولى أن يزول المنكر ولا يخلفه شيء، فحينئذ يجب تغيير المنكر، لأن الآيات والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشمل هذا. المرتبة الثانية أن ينكر ويخلفه منكر أقل، يزول ذلك المنكر الكبير ويخلفه منكر أقل، حينئذ يجب إزالة ذلك المنكر كذلك. المرتبة الثالثة أن يزول ذلك المنكر ويخلفه منكر مساو له، هذه محل اجتهاد بين أهل العلم. من أهل العلم يقول: ما حق ذلك المنكر طالما أنه سيخلفه منكر مساو له. ومنهم من يقول: بل مزيد، أولا عملا بالنصوص، ثانيا ليعلم الناس أن هذا منكر، ولا يستدلون بسكوت فلان وفلان وفلان أنه لو كان هذا منكر لتكلم فيه فلان ولا أزاله فلان ولا تناكر هذا المنكر فلان وفلان. فحينئذ إذا كان أو في إزالة ذلك وإن خلفه منكر مساو، فيه عدد من المصالح: ألا يقر ذلك المنكر، أن يعلم الناس أن هذا منكر، أن يستقر في أذهانهم أن هذا منكر، وما أشبه ذلك. المرتبة الرابعة أن يزول ذلك المنكر ويخلفه منكر أعظم منه، فهذا لا يجوز إجماعا كما قال ابن القيم. إذن إذا زال المنكر نهائيا فيجب التغيير إجماعا، وإذا خلفه منكر أقل منه كذلك. إذا خلفه منكر مساو محل اجتهاد، إذا خلفه منكر أعظم فلا يجوز التغيير إجماعا. ومثل ابن القيم رحمه الله لهذه المرتبة الرابعة بالخروج على الحاكم الظالم الفاسد، وأن الخروج عليه يترتب عليه من المنكرات ما هو أعظم وأعظم. ووقائع التاريخ الماضية والحاضرة وفي التاريخ عظات وعبر، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. التاريخ الماضي وواقعنا الحاضر خير شاهد على هذا، فالذين خرجوا من أجل أنهم يريدون ما لهم من علاوات وما لهم من مكافآت إضافية على الراتب، خرجوا فذهب الراتب كله. الآن الموظفون عندنا بدون رواتب، وهم خرجوا يطالبوا بالعلاوات والزيادات حق زائد، ذهب الكل، ذهب الكل. ومثل ما يعني يقال في المثل اليمني، من دوروا كله فاتوا كله. وأصل المثل كما ذكره الأكواع في الأمثال اليمنية قصة ذلك اليهودي مع ذلك الصنعاني، الذي كان اليهودي يغزل ينسج، وكان كلما حصل على مال جعله تحت بساط، البساط تحت رجليه، وتحت البساط حفرة فيها تنكة علبة يضع فيها يشتري ذهب يضع في تلك العلبة، وبعد ذلك يغزل ويعني يأتي يحدو نفسه ويأتي بأبيات يمش نفسه على العمل ويقول: الشرق لي والغرب لي والكنز لي تحت رجلي، الشرق لي والغرب لي والكنز لي تحت رجلي. يتردد عليه واحد من الطماعين فيسمع: الكنز لي تحت رجلي، هذا أكيد تحت رجل شيء. ذهب اليهودي لقضاء الحاجة، هذا قام رفع البساط وجد التنكة فيها الذهب، يعني نصفها أو أكثر بقليل، أخذه وذهب ورد البساط على ما هو عليه. اليهودي رجع، الرجل غير موجود، شعر الحفرة يعني فيه شيء، كشف البساط إلا وقد ذهبت التنكة، ما عنده متهم إلا هذا، ويعرف أنه قد جنى على نفسه بأنه الذي أشار إلى مثل هذا، لكنه كان ذكيا فاحتال بحيلة. الرجل مثل ما يقول يعني المختصون في الأدلة الجنائية وغيرها، أن الجاني يترتب على مكان الجناية ولو بعد حين يرجع. المهم هذا رجع ما أظهر شيئا، ما أظهر شيئا هذا اليهودي، والرجل رجع يجلس كعادته عنده، وهذا أخذ يغزل يقول: لو خلاها كان ملاها، لو خلاها كان ملاها، فيعني هي الآن نصفها، لو خلاها كانت مليانة يأخذها كلها وهي مليئة. المغفل هذا قام اليهودي ذهب، وهذا قام أخذ التنكة وردها من أين تكون مليئة. اليهودي شعر أنها أدرجة، أخذها إلى البيت وحفظها، وبعد ذلك يقول وهو مطمئن: جاء الرجل هذا للمرة الثالثة، فإذا اليهودي بعد ذلك من دوروا كله فاتوا كله، من دوروا كله فاتوا كله، من دور الكل ذهب الكل. وبقي هذا يتحسر بعد ذلك ماذا يقول، ولا شيء. فلذلك هؤلاء الذين خرجوا على الحكام الظلمة، فما جاءوا لا على ما جاءوا لأنفسهم ولا للأمة بخير، ما جاءوا إلا بالويلات وبالشر. وهم كالذي أراد أن يعالج زكاما فأحدث جذاما، أحدث طاعون، أحدث موت عام، أحدث خراب، مثل ما يقول المصريون موت وخراب ديار. هؤلاء يحدثوا موتا وخراب ديار، فعليهم وعلى أنفسهم، عليهم وعلى غيرهم، عليهم وعلى غيرهم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد قالها وهو العالم الخبير، وقالها عن استقراء للتاريخ إلى زمنه، وهكذا قال: ما خرج قوم، يعني معنى كلامه، ما رجع قوم على ذي سلطان إلا ورجعوا بما هو أشر وأضر وأدهى وأمر. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. وعند أن يتكلم أهل السنة ويقولون لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم الظالم الفاسق الفاجر، لا حبا فيه ولا رغبة في بقاء الظلم ولا حبا في الفسوق والفجور، لا، هم مع ذلك يقولون لا تخرج، ويقولون أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسعى في الإصلاح وذكر بالله واستقم وادعو المجتمع إلى الاستقامة، فإن هؤلاء الحكام عذاب الله ولا ينفع عذاب الله بعذاب الله، سلطهم الله على الناس بذنوبهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم أنت مأمور بالصبر، بالدعاء، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، لأنك إذا خرجت حصلت هذه المفاسد، تستباح الدماء والأموال والأعراض، ويذهب السيء ويأتي من هو أسوأ، بل يذهب الفاجر ويأتي المشرك الكافر الذي هو ولاغ في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، ولا يبقى بعد ذلك لا القليل ولا الكثير. يبحثون عن القليل فذهب القليل والكثير، ذهب رأس المال، هؤلاء يطالبون بالربح والزيادة. فلذلك ذكر ابن القيم هذا ومثل به في إعلام الموقعين. فعلى كل حال يقول معناه أنه يجب إزالة الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر. قال دليلها، دليل هذه القاعدة، لها أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة والوقائع والقواعد الشرعية، وهذه منها وتحتها قواعد عدة. قال دليلها حديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فلا يزال ضرر بضرر آخر، لكن إذا زال الضرر فهذا متعين. إذا كان هناك ضرر على جارك منك يجب إزالة الضرر، إذا كان هناك ضرر منك على قريب أو بعيد يجب إزالة ذلك الضرر، فلكن ليس بإحداث ضرر أكبر. قال جيم واعتبار هذه القاعدة يشير إلى مقاصد الشريعة وله مدخل في كثير من أحكام الشرع. يقول اعتبار هذه القاعدة يشير إلى مقاصد الشريعة، وأن من حكم الشرع أنه يدفع الضرر عن المكلفين في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم، في دينهم ودنياهم، ولا شك أن هذا من أعظم مقاصد الشرع. قال وله مدخل، إضافة إلى هذا، وله مدخل في كثير من أحكام الشرع تعود إليه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ضرورات تبيح المحظورات إلا ما اضطرتم إليه. ولذلك العلماء يقولون من اضطر إلى أكل الميتة فإن لم يأكلها مات فمات فهو قاتل لنفسه. قالوا هو آثم بالإجماع وقاتل لنفسه، هو مضطر إلى أكل الميتة فلم يفعل فهو قاتل لنفسه، لأن الشرع قد أذن له وأباح له بقدر ما تندفع به ضرورته، لأن الضرورات تقدر بقدرها. قال وتعود إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم، درء المفاسد أولى من جلب المصالح إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة، فحينئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كانت المفسدة مساوية فمحل اجتهاد أيضا، وبعض العلماء يقولون أيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن إذا كنا سنرتكب مفسدة صغرى لتحقيق مصلحة عظمى أو دفع مفسدة أعظم فنعم، فحينئذ نرتكب تلك المفسدة الصغرى لدفع مفسدة أعظم أو لتحقيق مصلحة أعظم. قال ودفع أعلى المفسدتين بأدناهما. نعم، فإذا كان ولا بد من ارتكاب إحدى المفسدتين فنرتكب الأدنى دفعا للأعلى. فإذا كان هناك مصلحتان لا يمكن أن نحصل إلا واحدة فنفوت المصلحة الصغرى لتحقيق المصلحة العظمى. فإذا كان هناك مصلحة عظيمة لا نحصلها إلا بارتكاب مفسدة صغرى، ولا بد لنا من تلك المصلحة، فحينئذ نرتكب تلك المفسدة الصغرى تحقيقا للمصلحة العظمى. وإذا كان أيضا هناك مفسدة كبرى لا يمكن إزالتها إلا بارتكاب مفسدة صغرى فترتكب المفسدة الصغرى دفعا ودرءا للمفسدة العظمى والكبرى. أما أن نبحث عن مصلحة صغرى ونرتكب مفسدة كبرى فحينئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب إلى هنا قضية الحج، إيش لها قواعد كثيرة، من ضمنها أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الحاجة العلماء يقولون الحاجات تنزل منزلة الضرورات. ومثل هؤلاء الذي يأتي يناقش في مثل هذا الباب هم قد ارتكبوا المفاسد التي لا داعي لها أصلا، ولا ليسوا مضطرين إليها، ولا يترتب على ارتكابها تحقيق مصلحة أعظم ولا دفع مفسدة أعظم. نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا.